عملاً فإليكم تعليقاً أصدرته وكالة الأنباء المركزية الكورية بيونوان أعمال تحث على عدم استقرار الوضع والمجابهة. موجز وكالاتي. في الأيام الأخيرة تبيع البلدان الأوروبية كمية كبيرة من الأعمدة الحربية إلى البلدان في منطقة الشرق الأوسط التي يسودها الوضع المؤقت مما يثير القلق الشديد من المجتمع الدولي. جاء في تقرير منظمات التحقيق الدولي أن الأسلحة الكثيرة المسطرة من البلدان الأوروبية الشرقية خلال 4 سنوات مضت وقعت في حوزة المنظمات الإرهابية مثل الدولة الإسلامية وتستعمل في النزاعات. تنص قاعدة الاتحاد الأوروبي لتصدير الأسلحة على المضمون المتلخص في أنه لا يسمح تصدير التقنيات العسكرية والمواد الحربية في حال إنشاء الاشتباكات المسلحة وإطالة مدتها وتفاقم الوضع في الدولة المستوردة لها. وينص قانون البلدان الأوروبية لحظر الأسلحة هو الآخر على المضمون المتلخص في أنه يمنع تصدير الأسلحة المعنية حين تستعمل تلك الأسلحة في تخريب السلام والحرب. ولكن البلدان الأوروبية تتغاضى عن هذه القواعد بل تزيد من حدة التوتر الوضع عن طريق تصدير كمية كبيرة من الأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط التي يسودها الوضع المؤقت بسبب الشغب المحلي وذلك بكثرة كسب الأموال. ونتيجة ذلك نشأت أزمة الإرهاب واللاجئين في تلك المنطقة. وخاصة تعبئة الأسلحة الهجومية إلى كوريا الجنوبية إلى أن تحرضها على الموجبات التعايشة وتخريب السلام المنطقة وأمنها. تشتقت البلدان الأوروبية في كسرة قبل الآخرين بما يسمى باستقرار الوضع والسلام في الفترة الماضية وأكد عدد من الساسة الأوروبيين أنهم سيساهمون مساهمة إيجابية في تخفيف حدة التوتر وتعجيل عمليات السلام في شبه الجزيرة الكورية. إنه غير منطقي أن تتحم هذه البلدان الأوروبية بإجراءات جمهورياتنا الدفاعية الذاتية العادلة كمخالفة القانون الدولي. فمن المستحسن أن تعتصم بالصمت إن لم تكن لها قدرة على ضمان السلام في شبه الجزيرة الكورية. سيداتي وسادتي، قدمنا لكم فيما مضى تعليقا أصدرته وكالة الأنباء المركزية الكورية.